جاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وأقمنا على طريقهم يا رب العالمين حتى نلقاهم سويا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الناس في مسألة التعامل إما من عباد الرحمن أو من طوائف أخرى أو طائفة أخرى لم يسلكوا ولم ينعموا بهذا الطريق. عباد الرحمن من صفاتهم العجيبة أو الجميلة أو التي تزينهم صفة الكرم والجود، كرم وجود في العطاء وفي المال وفي الابتسامة وفي الكلمة الطيبة وفي المعاملة الحسنة وفي تسيير ويعني فتح أبواب الخير للناس. فعباد الرحمن دائما مفاتيح خير مغاليق شر. لكن في الجهة المقابلة نريد أن ننظر إلى بعض الأمراض الاجتماعية التي تفتك بالناس ولا تلحق بأهلها في صف وطابور ومجموعة عباد الرحمن. هناك صفة ذميمة وخطيرة عندما تلحق بالإنسان فلا تنتظر منه خيرا أبدا، صفة البخل. أنا اليوم أريد أن أتحدث عن هذه الصفة الذميمة التي أتمنى من الآباء والأمهات عندما يرون ولدا من أولادهم أو بنتا من بناتهم من صغرها أو من صغره حريص على المال للدرجة وممسك في العطاء وفي شيء من الأنانية وفي شيء من يعني الـ ليس الإمساك وإنما عبر مرحلة الشح. هذا من الواجب الأب والأم يلحقوا المسألة. كيف يلحقوا المسألة؟ يعني أولا يحببوه في العطاء، ياخذوه إلى دار اليتامى، ياخذوه إلى دار العجز، ياخذوه إلى المستشفيات. الولد لما يكون عنده 7 و8 سنوات و10 سنوات و15 سنة والولد ممسك ويعني في مشروع بخل يجب أن يطوع من البداية، وإلا لو كبر البخل معه لصار بخيلا مع زوجتي في المستقبل، مع أولادي في المستقبل، مع المجتمع. وما البخلاء في هذا العالم إلا عندما يعني للأسف الشديد تركه أبوه وأمه أو أبواه تركاه لهذه الصفة الذميمة وظن منهم أنه ولد ذكي، ولد حريص، ولد غير مبذر، ولد ما شاء الله لا يضحك عليه، بل بالعكس هو يعرف قيمة المال وقيمة الجنيه وقيمة الدرهم. هذه كارثة كبيرة سوف تعصف الولد. مشكلة البخل ليست مشكلة فردية، لا، ده في بخل دولي، في بخل دولي عالمي. يعني الدول الغنية عندما تمسك وتلقي ببعض من منتجاتها في البحر حتى لا ينخفض سعرها ونكاية في الفقراء ومحافظة على ميزان مدفوعات هذه الدول الغنية، فتلقي بهذه المنتجات من المنتجات الغذائية تلقيها في البحر خشية أنها إن نزلت السوق بكثرة فهذا يخفض سعرها. وهؤلاء هم مافيا الاقتصاد العالمي، هذا بخل على مستوى العالم. الكارثة الكبرى أيضا بخل بعض الدول الغنية من دولنا الإسلامية على إخوانهم من الدول الفقيرة والشعوب الفقيرة التي ليست لها موارد. والله عز وجل أكرم بعض الناس وبعض العباد وبعض الدول بأن وسع عليهم وضيق على الآخرين، ليس لأن خزائن الله قد نفذت وإنما ليختبر هذا بذاك ويرى كيف شكر الشاكر وكيف هو صبر الفقير. قضية البخل، عندما استقرأت قاموس الأخلاق السيئة يعني اذا اعتبرنا يعني خذوا مني هذا المصطلح استطيع ان اقول ان في قاموس لسوء الخلق، قاموس للاخلاق الذميمه، قاموس لسوء الصفات الخلقيه التي لا نتمنى ان نتصف بها. فجمعت 50 صفه سيئه يعني خلق سيء، 50 تصرف مذموم، وجدت ان منبع هذه 50 تقريبا يعني تقريبا في العدد يعني كلها مرتبطة بالبخل. يا الله، يعني البخل له يتستطيع ان تزرعه شجرة خبيثة وتخرج منه فروع 50 من خلق ذميم وخلق سيء، وقد تكون هذه علاقة عجيبة. ولكن حقيقة الامر نحن نحتاج الى مراجعة فيها كبيرة. اول شيء عند البخيل تجده حاسدا، تجده ليه؟ لان البخيل لا يتمنى ان يكون غيره اغنى منه، وهو يريد ان يضع الدرهم فوق الدرهم والجنيه فوق الجنيه والدينار فوق الدينار والفلس تلو الفلس عشان يكبر ويتضخم ماله، وهو يرى انما كلما امتلأت خزانته بالمال سبحان الله يعني كلما شعر بسعادة عجيبة. هذه السعادة لا يحزنها ولا ينقصها الا اذا طلب منه النفقة، حتى انني اتخيل او اكاد اوقن ان البخيل في حالة من الكمد اذا حال الحول على ماله لكي يخرج حق اخوانه الفقراء في زكاة المال. يعني المصيبة الكبيرة ان يعني لما يأتي زمن اخراج المال من اخراج حق المال للفقير من مال الزكاة يحزن حزنا، لانه يعني لا يبحث عما بقي عنده، لا هو يحسب ما سوف يخرج من عنده. يعني هو مثال يعني ربنا رزقه بمليون، المليون هذه فيها 25,000، هو لا ينظر الى 975 الباقية عنده، لا هو ينظر متحسرا متألما يكاد ينقل الى المستشفى لان فيه 25,000 سوف تذهب الى اخرين. سبحان الله، هو لا ينظر الى ما بقي عنده في خزانته وفي حسابه، عنده 975,000 سبحان الله، ولكن ينظر الى 25,000. وكل 40 جزء في الزكاة عليها في المال عليه جزء، يعني لو ان المال كل 40 عليهم واحد، فهو لا يرى 39 جزء الباقي، لا هو ينظر الى الجزء المستقطع، ينظر الى النقص الذي سوف يؤخذ من ماله، فهذه كارثته. فبالتالي لما ينقص من ماله، يعني هو يرى انه ينقص، لكن يعني ثلاثة اقسم عليهم ما نقص، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال عبد من صدقة. الله أكبر، يعني عمر ما مال العبد اذا تصدق لا ينقص ابدا من مال. كيف ينقص من مال العبد؟ لا ينقص، انما هو بحسابات الاخرة وحسابات اهل البصيرة وحسابات اهل الجود والكرم، اننا عندي معي 40، خلاص الاربعين جزء دي، او خلينا حساب ايسر شوي، انا معي 10، خلاص معي 10، اخرجت من 10 واحد درهما او جنيه او دولار، جنيه خلاص، بقي معي 9. هذا حساب البخيل. حساب الكريم، الواحد اللي اخرجته الدرهم والجنيه والدينار اللي اخرجته عند الله ب10، عند الله يعني بركة العشرة، فلما بركة العشرة توضع على 9 الباقية، 9 دي اصبحت في جيبي وفي خزانتي 19. خلي بالكم من الحساب تاني، خلينا نحسبها بالمية يمكن نزيدها فهما، خليك معايا. 100 اخرجت منها 10، باقي 90. ده بحسابات من؟ بحسابات اهل، 1+1=2، لكن اهل 1 او 10 ناقص 1 يساوي 19 لن تجدها الا عند مؤمن. هذا حساب جديد منذ أن أنزل الله هذا القرآن العظيم من 1400 عام، من 1426 سنة، يعني 13 سنة قبل الهجرة، وإحنا 1433، سبحان الله العظيم. فمنذ هذا الزمن أصبح هناك نوع من الحساب جديد عند أهل البصيرة وعند أهل الجود والكرم. هذا الحساب يقول أن المية التي أخرجت منها 10 صارت في حساباتي 190. يا الله، فانظر إلى فرحة الكريم عندما ينفق، وانظر إلى فرحة أو حزن حزن البخيل إذا أنفق. ولذلك يعالج سم الإمساك بترياق الإنفاق. يعني لو عندي حالة مرضية عايز دواء، كل واحد عنده بطنه عندها إمساك يعطوه إيه؟ ميسر مسهل، عزكم الله العكس يعطوه له، فهكذا. فسم الإمساك لو دخل إلى قلب العبد، سم الإمساك فورا لو كان مؤمنا لعالجه بترياق الإنفاق. ولذلك لو الإنسان في ورطة مالية، أنا أدعوه رغم ورطته المالية أن يتصدق، رغم أنه عنده ورطة، رغم أنه هو ربما الذي يحتاج إلى من يعطيه، لكن لو تصدق ولو يعني بفلسات قليلة، دراهمات قليلة، جنيهات قليلة، رب العباد سبحانه وتعالى يفرج كربه، كأنما يقول يا عبدي أأنت أكرم منا؟ أأنت أكثر جودا منا؟ أأنت أفضل كرما منا؟ هنا يفرج كربه. فالكارثة البخيل سبحان الله العظيم أن لا يحب أن يرى غيره أغنى منه، فإذا رأى من هو أغنى منه استشرى داء الحسد إلى قلبه، فصار في متلازمة واتفاق تام وتفرع عجيب ما بين البخل والحسد. البخيل لا يجد إنسانا أغنى منه ولا أفضل منه إلا وحسده، والحسد هذا هو الحالقة، لا أقول التي تحرق الشعر وإنما تحرق الدين، والعياذ بالله رب العالمين. ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. طيب، يبقى إذن مصيبة الحسد هي مرتبطة تماما بالبخل، فالحسود بخيل. ليه؟ البخيل لا يرضى قسمة الله، ما بشارك هو في المصيبة هي. البخيل غير راضي بقسمة الله عز وجل، أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه، يقول أنا أعمل له إيه عمي ده ولا ابن عمي ولا ابن خالي، هو كده هو حالته فقير، أنا ليه أعطيه من مالي؟ ده أنا مالي وكدي وتعبي إنما أتيته على علم عندي، ده أنا عملت فيه مجهود وعملت فيه سبحان الله يعني جهد كبير إلى أن وصلت إلى هذه الحالة. هذا الحسود، هذا البخيل لا يرضى بقسمة الله، الله قال له يا عبدي هذه الألف لك، منها 975 لك أنت و25 لإخوانك الفقراء، هو رفض هذه القسمة. الحسود كذلك يتفق مع البخيل في نفس المصيبة. ليه؟ لأن الحسود لم يرضى قسمة الله. ليه فلان يحسد فلان؟ لأنه كأنما يقول لماذا أعطي هذا ألفا وأنا لم أعطى؟ لماذا هذا أعطي صحة وأنا لم أعطى؟ لماذا هذا أعطي وجاهة اجتماعية وأنا لم أعطى؟ لماذا هذا جلس على الكرسي وأنا لم أخذ الوزارة أو لم أخذ الإدارة ولم أصبح المدير؟ ولا سبحان الله. وقال لنا علماؤنا لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الصداع، لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الصداع، دايما المدير والمسؤول كثير الصداع، لا يأتي الصداع إلى ركبتك ولا إلى قدمك ولا إلى يدك، وإنما الصداع يأتي في الإيه؟ في الرأس، فالرأس دائما عليه مسؤولية. فالإنسان البخيل كالإنسان الحسود كلاهما لا يرضى بقسمة الله في الأزل. يا الله. طيب، الفرع الثاني من فرع الشجرة الخبيثة وهي شجرة البخل، قضية الايه؟ الحقد. والحسد يولد حقدا، الحسد يولد حقدا. فالإنسان البخيل أمر طبيعي أن يحقد على خلق الله، أمر طبيعي. ليه؟ لأنه عنده لماذا فلان يأخذ؟ لماذا هذا؟ لماذا يأخذ مني أنا؟ سبحان الله العظيم. يعني وفي نقطة، يا إما تختار رضا الخالق تختار رضا النفس. رضا النفس ان تبخل، ولذلك خير الصدقة ان تتصدق وانت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، او تخشى الفقر وتأمل الغنى، حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. بمعنى ايه؟ بمعنى اننا ما انتظرش لغايه ما يجيني ملك الموت ولا نحاول يا اخواننا ده انا علي زكاه، ده انا علي ديون، ده انا علي كذا. ولذلك انا اقول كل انسان عليه دين لازم يكتبه في ورقه ويعرف زوجته ويعرف اولاده ويضعها دائما امامهم، ولاولادي اذا مت فجاه لعمكم فلان كذا، وللمصرف الفلاني كذا، وللمكان الفلاني كذا، وللشخص الفلاني كذا. لماذا؟ لان العبد يحبس في قبره اذا كان عليه دين ولم يقضى. اما الذي نوى ان يسدد في حياته وفاجاه الموت فجاه، والموت ياتي فجاه طبعا، خلاص ان شاء الله نسال الله ان يجعل ابناءه برره فيسددون دينه. ولذلك اول شيء نعمله في التركه ايه؟ قبل ما يعني قال بعض العلماء قبل حتى ان تخرج جثه المتوفى، قبل ما ناخذ الامانه نوديها نشوف الوصيه، لان الوصيه تفتح قبل الغسل. ممكن يكون هو كاتب في الوصيه ومن الواجب ان نكتب هكذا: من يغسلني؟ من يصلي علي؟ من ينزل الي لكي يلحدني في قبري؟ نكتب هذا. ربما انا عايز مش عايز حد غير اولادي يدخلوني القبر، لا اريد الا اولادي هم اللي يغسلوني، مش عايز حد غريب يدخل علي. سبحان الله، لا اريد ان تكشف يعني عورتي لا حيا ولا ميتا. بهذا المنطق الام تكتب ان بناتي هم اللي يغسلوني، يمكن هي تحب بنت اختها، تحب اختها الكبيره، تحب اختها الصغيره، تحب امها مثلا، يعني لا تحب مثلا بنتا معينه ولا اختا معينه ولا قريبه معينه، فلا تريد ان تكشف عنها، لان الميت له يعني له اسرار، ومن واجب احنا نحافظ على هذا الامر. فالوصيه يكتب فيها هذا: من يغسلني؟ من يكفني؟ من يدخل علي؟ من يصلي علي؟ اختار. فإن لم يوجد فلان ففلان، ولم يوجد ففلان. وطبعا أفضل الصلاة أن يصلي الإنسان على أهله، على أبيه، على زوجته، على ابنه، على جده، على عمه، واحد من الأهل يعني. حتى الإمام دائما لما يكون فاهم في الفقه يقول: من من أهل المتوفى يحب يصلي؟ هو مقدم قبل الإمام، فإن أذن للإمام فليصلي في أربع تكبيرات. لكن نحن من الواجب أن نراعي أن الـ هذه أمانة، فنفتح الوصية قبل تغسيل المتوفى. وبعدين في الوصية مكتوب أن علي ديون لفلان وفلان، هذه قبل تقسيم التركة تأخذ من المنبع، يعني قبل ما نوزع التركة أولا ننفق على المتوفى لتكفينه ولدفنه وصاريف جنازته، ثم بعد ذلك ديونه. يعني الأول نصرف ننفق على من ماله اللي تركه، اللي من ماله الذي تركه الجزء لتكفينه ومصاريف جنازته، ثم بعد ذلك نخرج ايه الديون التي عليه، وما بقي يوزع كما امر الله عز وجل. فالفرع الخبيث من الشجرة الخبيثة التي جذعها البخل يخرج الحقد. وعندنا حسد يولد حقدا، يا الله. البخل ايضا والعياذ بالله ينجب، يعني ينجب او يخرج ويستنبت منه فرع اكل الحرام، لان البخيل يريد ان يكتنز اي مال. فلما تجد اكل الحرام اعرف انه بخيل. الانسان ياكل الحرام يعرف ليه؟ لانه بخل على نفسه باكل الحلال، وهذا اشد انواع البخل واللؤ والتصرف. يعني الانسان يبخل على نفسه ان ياكل حلالا، ليه؟ ما هو لان العبد لما ياكل الشبهه، مش الحرام، الشبهه فقط 40 يوما تعصي جوارحه شاء ام ابى. طب فما بال من ياكل الحرام؟ ما بال الناس اللي يغتصبوا الاراضي والبنايات والاموال ودماء الشعوب ويمتصون اموال الاقارب والاهل؟ ماذا يقولون لله يوم القيامه؟ ماذا يقولوا في القبر؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن علمه ما صنع فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. المال ده تجبته منين؟ إما أن تكون قد أتيت به من حلال وأنفقته في حلال جزاك الله خيرا، دي أحسن حالة فيهم. جبته من حلال، اتيت به من حلال، اكتسبته من حلال وانفقته في حلال، بارك الله فيك. او اكتسبته من حرام وانفقته في حلال، هذا يصير للنار والعياذ بالله. او اتيت به من حلال وانفقته في حرام، يعني جبته من حلال وانفقته في حرام، او اتيت به من حرام وانفقته في حلال، ايضا الى النار والعياذ بالله، الا اذا تاب وارجع الحقوق لاهلها. او اتى به من حرام وانفقه في حرام، هذه الاربع حالات بتاع المال. تاني خلي بالك، اسألوا يسأل انا وانت وانت وكلنا، خلي بالكم بس انتبهوا معي، انا اما اخذ المال من اربعة حالات وانفقها في اربعة حالات. ايه الاربعة حالات؟ الحالة الاولى اجيب المال من حلال، الكد والتعب والجهد ده وانفقه في حلال، هذه حالة الصفاء الاولى والتي يرضى عنها رب العباد في الانفاق، اتي به من حلال وانفقه في حلال. الحالة الثانية اتي به من حلال وانفقه في حرام، هذا الى النار والعياذ بالله. او اتي به من حرام وانفقه في حلال، يعني يكتسب من حرام ويطعم به اولاده وزوجته واتباعه، ما هو اطعامهم حلال لكن هو المال اصلا ايه؟ حرام. والماء واللحم الذي نبت من سحت النار اولى به. ليه اولادنا بيستعصوا علينا في الصلوات في العبادات؟ ليه البنت متمردة على الحجاب؟ لان المال اللي بيكتسبه الاب او الام مال حرام، او ان يكتسبه من حرام ويضيعه في حرام والعياذ بالله. فاكل الحرام عند البخيل سهل. ليه؟ لان كليهما هو يبخل على نفسه بالحلال اولا، ثم هو لا يسأل عن النتائج. لان البخيل لو ادرك انه بيعيش معيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الاغنياء، هذه كارثة. المصيبة الثانية انه يترك ماله كله ويحاسب عليه كله، هذه مصيبة اخرى. المصيبة الرابعة قال عمر رضي الله عنه: اللهم اني اعوذ بك من مال احاسب انا عليه في قبري ويستمتع به ورثتي من بعدي، هذه كارثة وكارثة كبرى. اذا في علاقة ما بين جذع شجرة البخل، هذه الشجرة الخبيثة، فرع الاول الحسد، فرع الثاني الحقد، فرع الثالث اكل الحرام. ايضا البخل مرتبط تماما بالخيانة. اي انسان خائن للامان، خان اي نقص في اللغة العربية. فانت عندما تخون انسان في سر فانت انقصت منه كتمان سره. تخون الانسان في المال فانت تنقصه من ماله. ايه علاقة الخيانة بالبخل؟ الانسان والعياذ بالله لما يكون بخيل قبلته وحياته وهدفه هو المال، ملوش دعم. شوف، ليس عنده شهامة ولا مروءة ولا حياء، بالعكس عنده دناءة. البخيل دائما يحب ان يأكل من طبق غيره، ويحب ان يأخذ من مال غيره، ويحب ان سبحان الله ينظر الى ما في يد غيره. لكن المؤمن الصادق الكريم هو انسان اكرمه رب العباد وكرمه فرزقه القناعة. البخيل ما عندوش قناعة، البخيل ليس له قناعة، ما عندوش اي نوع من القناعة، بل بالعكس هو دائما كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا. دايما البخيل هو انسان لا يقنع، لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع، سبحان الله. هذه الحالة التي هي حالة التربة الرملية التي تمتص الخير ولا تستشعر الخير ولا تنتج لنا خيرا، هذه كارثة على صاحبها. فالاكل يعني سبحان الله البخيل عنده مسألة الخيانة سهلة، يخون من اجل المال سبحان الله. وما الجاسوسية العالمية ولا الجاسوسية التي للأسف تكتشف في بعض بلادنا إلا لأن هذا الذي يبيع أسرار وطنه ويبيع سبحان الله وتسمى ويرمى بالخيانة العظمى، لأن من صفته البخل وحب المال. لأن حب المال ده حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. أن حب الدنيا، نحن نحب الدنيا لكن تكون وسيلة، لكن عندما تصير غاية قلت فيها لطيف. وبعدين المال عندما يصير دولا، يعني يتداوله الاغنياء فقط، تصير كارثة كبيرة. لان المال ما اعطى الله فلانا للمال الا ليداوله ويتداوله مع الاخرين. يعني المال انا اليوم عندي مال، بكرة ليس عندي مال، انا اليوم مفلس بكرة ان شاء الله ربنا يرزق باذن الله المال اليوم عند التاجر الفلاني تدخل عليه جائحه ماليه وما ازمه 2008 من 4 سنوات الا هذه او 3 سنوات هذه الكارثه التي يعيشها العالم اليوم. ليه؟ لان الغني بخل على الفقير والغني راح ضارب بالاموال في اشياء وهميه واقرض قروضا عجيبه بربا وغير ربا المهم يعني وانتهى العالم الى ما انتهى اليه وتعاني او يعاني الغرب الان من هزات ماليه عنيفه للاخلال بالتوازن. فهذا بخل عالمي يعني في بخل قومي وبخل وطني وبخل عالمي بخل عائلي وبخل فردي بهذا المنطق. ايضا الفرع الخطير من هذه الشجرة الخبيثة اللي هي شجرة البخل الجبن. لازم اي بخيل جبان. ليه؟ لان هو يعني اولا يخاف ان يتشجع يدخل في معمعة معينة يخسر فيها مالا او مجازفة معينة. حتى الاقتصاديين يقولون ان اهل الاقتصاد يقولون ان التجارة قائمة على المخاطرة دايما ولكنهم يقولون رأس المال جبان. رأس المال جبان. فالبخيل اكثر جبنا. البخيل ليه؟ لانه يخاف من اي حركة شهامة تكلفه مالا. يخاف ان يبتسم في وجهك كي لا تطلب منه مطلبا. يخاف ان يدين لك في الكلام فربما تتعدى الحدود وتطلب منه قرضا او منحة او شبه او عطاء او بهذا المنطق. فانا ارى والله اعلم ان الشجرة الخبيثة للبخل تنتج كل هذه الفروع كما قلت في البداية. قاموس سوء اخلاق يجب ان يعنون بالبخل. البخل هذا يعني صفات سبحان الله العظيم. ايضا البخيل ينتج منه او نرى عليه من صفاته اللؤم. البخيل لئيم يفضل يدور بك يقول لك انا والله عملت عملية جراحية وتكلفت كذا الف. ليه؟ لانه يستشعر ان انت في الجلسة دي ناوي تطلب منه شيء. فقبل ان تطلب يغلق عليك الابواب. يقول لك تخيل ان البنك ارسل لي وقال ان انت رصيدك بدأ مش عارف على المكشوف وكذا. الله يا عم احنا جبنا سيرة البنك في ايه ده؟ انا جاي ازورك في الله. خشية ان تطلب منه فهو يعمل لف ودوران ويروح ويجي ويخلي دماغك يروح في امريكا ويرجع الى استراليا ويطلع نيوزيلندا ويروح على السويد ويرجع على كيب تاون في جنوب افريقيا كي لا تطلب منه. فهذا اللؤم صفة من صفات البخيل وفرع خبيث من هذه الشجرة الخبيثة. حقيقة الامر يعني هذه مجموعة الخلق المذمومة والتي لا يحبها احد تتفرع دائما من البخل. والبخل فيه صفة او صلة قوية ما بينها بين هذه الصفات. ارجو ان تكونوا معي بعد الفاصل كي نتواصل مع هذه الصفة. وارجو ان لا اكون يعني منفعلا في الكلام لان صحيح البخل والبخيل يعني يثير اعصابي ولعلكم انتم مستثارين الان. فهدوا قليلا ان شاء الله وعودوا الي ولا تبخلوا علي بعودتكم مرة اخرى وانتم اهل كرم. اهلا بكم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتحدث عن هذه الصفة الذميمة وهذه الشجرة الخبيثة شجرة الشح وشجرة البخل ويتفرع منها هذه الفروع التي لا يحبها احد. رأينا كيف ان هناك علاقة شديدة ووطيدة للأسف ما بين البخل والحسد، ما بين البخل والحقد، ما بين البخل واكل الحرام، ما بين البخل والخيانة، ما بين البخل والجفاء. لان بطبيعة الحال الانسان البخيل يجافي اهله ويجافي اقاربه لان لو يعني يذهب للزيارة هذه تكلفه مواصلات رايح ومواصلات جاي وربما يضطر ياخذ هدية معه فيما تعرف الناس عليه وهذه امور تؤلمه. يقال ان سئل البخيل اي صوت يعني او اي اصوات اسوأ وابغض الاصوات اليك؟ قال صوت طحن دروس الضيوف الخبز الذي في بيتي. يا ستار يا رب كل ما يسمع صوت الـ الضيوف يمضغون الطعام عنده هذا الصوت بالنسبة له مؤلم. هو لازم يعمل جفاء لا يزور ولا يزار لان دي تكلفه، لا يذهب ولا ملوش دعوه بالعلاقات الاجتماعيه، لكن الشيء اللي ما فيهوش تكلفه هو ده اللي ممكن يعني يروح عزاء يمشي في جنازه ولا يذهب ولا، ونفسنا احنا نمشي في جنازته لانه ده وجوده شر سبحان الله. فالجفاء ايضا من فروع الذميمه والخبيثه لهذه الشجره الخبيثه شجره البخل والشح، المن يمن على القريب والبعيد، يمن على الاهل والاولاد، وانا انفقت عليكم ويعني ذهبت بكم من افضل المدارس وافضل الجامعات، وانا يا بنتي جبت لك كذا فستان مره، وجبت للزوجه مش عارف قطعه ذهب مره، ده مره يعني كده ايه كان يعني ربما كان مريض او غاب عن الوعي، ولكن يظل يمن بما اعطى دائما منان. ويعني والانسان اللي يمن ده والعياذ بالله لا تجد فيه خيرا ابدا. فهو هذا ارتباط ما بين يعني البخل وهاتين الصفتين ايضا الذميمتين، صفه الجفاء انه مش ودود ابدا، عمر ما البخيل يكون ودود. ليه؟ لان البخل شجره في النار، ومن تعلق باغصانها دخل فيها، ومكتوب على باب الجنه لا يدخلك بخيل. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار، لأنه يعني عنده شك في في في في في في ما عند الله من خزائن، وخزائنه لا تنفد أبدا. يا موسى لا تخشى فوات الرزق طالما كانت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. سبحان الله العظيم، لا يبسط يده يعني بالعطاء وكلتا يديه يمين ويعطي سبحان الله العظيم، لان الله سبحانه خزائنه لا تنفت، فهو الحنان المنان الذي يعطي النوال قبل السؤال. فالمن صفه ذميمه عند البخيل. ايضا من ضمن الفروع الخبيثه لهذه الشجره الخبيثه ان البخيل تجد عنده صفه الغل، عنده غل على الناس. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ليه؟ لان البخيل ده لو دخل في مناقصه ورست على اخر غير الحسد والحقد يكون عنده غل على غيره، لان هو هدفه كله الحصول على المال. هو بالضبط زي وحش كاسر، واي مغنم مالي عند اي انسان حتى ولو كان عند ولده يريد ان يقتنصه له هو. ما سبحان الله، يعني انسان لا اله الا الله كل حياته المال، لا اله الا الله. البخيل عنده كارثة أخرى وهو سوء الظن. كيف يعني؟ لو أن اتنين إخوات راحوا يزوروا أبوهم، يعني اتنين كبروا وكل واحد راح بيت وتزوج، فراحوا زيارة الأب، والأب مريض. فبعد ما انتهت الزيارة واستأذن الولدان استبقى الوالد أحدهما، والبخيل هو اللي خرج. فورا الأخ البخيل هذا الولد البخيل تذهب به الظنون كل مذهب، يقول استبقاه عشان هيعطيه شيك ينفقه من البنك بكره، استبقاه عشان يعطيه شيء مخبئه تحت الوساده، استبقاه عشان يدله على امر معين هيستفيد منه وانا لا استفيد. يا الله، عنده سوء ظن. والمؤمن لا يسيء الظن، ان بعض الظن اثم، مش كل الظن، ان بعض الظن، لكن البخيل دائما سيء الظن، دائما اللي خلى عنده سوء ظن والعياذ بالله بالله. ليه لا ينفق؟ لان عنده سوء ظن بالله، لانه لو انفق لوجد البديل، لا ربنا يرزقه بالبديل، لكن لا، هو لا ينفق، لا يريد هذا. فهذا سبحان الله من صفاته الذميمه واخلاقه التي لا يحبها احد، ان البخيل يتصف بالقسوه، قاسي القلب. ليه؟ لانه لو لان لخسر في عرفه هو، يعني لا يلين، لانه لو سبحان الله العظيم اللي يقال ان البخيل كل يوم يطرق بابه متسول معين، فيقول له يا اخي انا طرقت بابك عدة مرات ولم تعطيني شيئا ابدا. قال له لو اعطيناك كل يوم وامثالك لصرنا نتسول مثلك. فهو عنده قسوة، لا يريد ان يعطي، ولكن الله طب انا كده هبقى متسول زيه. فهو ممسك للمال، وملكان تحت العرش كل يوم. اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم اعط ممسكا تلفا. فتخيل البخيل بتصيب دعوة الملائكة، واحنا عايزين الملائكة تدعو لنا. يا بشرى لمن تدعو له الملائكة، لان دعاء الملائكة مستجاب، ويا بؤس من تدعو عليه الملائكة. سبحان الله، تدعو عليه ازاي يعني؟ اهو ممسكا تلفا، اتلف حياته، اتلف ماله، دايما عنده صفة الايه يعني، والعياذ بالله، انه مش قاسي، انه مش قاسي وبس، هو قلبك الحجر لا يلين لعطاء ابدا ابدا. يقول انا اطعم من لو يشاء الله اطعمه، انا مالي يا عم بيه، هو فقير، انا سبحان الله. واين لين القلب؟ اي مش عند البخيل دي، لا تجد لين القلب الا الكريم. واذا اردت ان تاخذ من عطاء الكريم او عطاء انسان فهز الكريم فقط، اذا هززت الكريم يلين لك، اللئيم لا يلين لك مطلقا ابدا. ليه؟ لان العلماء يقولون لو جاءه يعقوب ومعه قميص يوسف الممزق ليستعير من البخيل إبرة، ويعقوب معه الأنبياء كلهم ضمناء للبخيل أن يعيد يعقوب إلى البخيل إبرته، لقال البخيل مالي ومالي يوسف. يعني بتصوروا، يعني تخيلوا كده، أن شوف بخيل يروح لسيدنا يعقوب ومعه قميص يوسف عليه السلام الممزق، يقول بس أنا عايز أستعير منك أيها الإبرة، أخذ بها قميص يوسف. ويعقوب مش جاي لوحده، ده معاه الانبياء جميعا يضمنوا للبخيل ان ابرته سوف تعود اليه. يقولوا انا ايش ضمني، انا ابرتي معايا. يا الله، يصل شوف هذا التخيل يعني من العلماء لوضع البخيل. فبالله عليك من يحب هذا الانسان؟ لا زوجته تحبه ولا، والله انا اعرف اناس ابائهم مليارديرات ومليونيرات، سبحان الله، عندهم من الملايين والملايين، والاولاد بيدعوا الليل نهار ان يموت ابوهم حتى يرثوا عشان يستمتعوا بالمال. ودايما اولاد البخيل يطلعوا مسرفين، ما كانش واحد منهم يطلع بخيل زي ابيه، يعني يبقى ولد ابن حلال مصفي، يعني زي ما يقولوا سبحان الله، بخيل كابيه في جينات البخل، اذا كان البخل جينات او كروموزومات سبحان الله. لكن بقيه الاولاد يطلعوا مسرفين، لان تعويض عن حاله البنك التي عايشها فيهم ابوه سبحان الله. وحتى رأى في كتب، لما الواحد يقرأ في الأدب العربي عن كتب البخلاء وكده، يقول لك كان البخيل يعني يقلب أولاده بالليل. يقولوا أنت تقلبهم ليه؟ قال لو ناموا على جنب واحد لهضم الطعام الذي يعني استريح المعدة، تهضم الأكل، ومش عايز يهضم الأكل، لا عايز يصحى يستيقظ الصباح ولسه الأكل ما زال عندهم. يا ستار يا رب، يعني في أجوافهم. فتخيل أنت لما لا، وشوف ما فيش حد يسمع عن البخيل الا من غير ما ياخد بالك يقطب جبينه، يعني تاخذها قشعريره. ليه؟ لان هذه القسوه لا توجد في مسلم، هذه القسوه لا توجد الا في مسلم سبحان الله. سوء الظن لا يوجد في مسلم. ايضا البخيل قاطع للرحم طبعا، لان صله الرحم دي تكلفه. نفرض عمتي امراه فقيره، ولا خالتي، ولا جدتي، ولا سبحان الله يعني خالي او عمي مثلا يعني، وهذا البخيل عندما يرى هذا او لا يريد ان يرى هذا العم، وهذا ربما يطلب منه انه يجيب له طبيب، يجيب له دواء معين، يجيب له ثوب او بطانيه في الشتاء تغطيه، او يصلح له غرفته التي ينام فيها، فمقاطع للرحم. ليه؟ لان الرحم هيكلفه، فتجده لا يشارك لا في افراح ولا احزان ولا عياده مريض، لانه هو لا يرى الا ماله بس، هو مال الى ماله، مال الى ماله سبحان الله، ودايما قلبه مع هذا الايه، مع هذا المال. من ضمن الفروع الخبيثه لهذه الشجره الخبيثه للبخيل، تجد عنده دنو همه. عمر ما البخيل يكون عالي الهمه ابدا ابدا، يحب من الامور سفسافها دايما، والعياذ بالله. يعني رجل أرش ملياردير معروف، له مؤسسات على مستوى العالم سبحان الله، سويدي، عنده شركة معروفة جدا، طبعا لا أذكر يعني اسم الشركة، أنا أعرفها لكن لا أريد أن أذكرها. هذا الرجل عبر 80 سبحان الله، ويقول لي الذين يعيشون بجواره في سويسرا سبحان الله ان هذا الملياردير اللي عنده 84 سنة ينتظر المحلات بيع الخضار والفواكه وكده الى قبل نهاية اليوم بنصف ساعة. مثلا المحل ده هيغلق الساعة 6، يروح الساعة 5:30. فمثلا بارك الله فيكم الطماطم مثلا تبقى مثلا يعني باربعة يورو مثلا، اول ما يلاقي اخر اليوم هم طبعا عايزين يخفضوا السعر عشان ما تبيت للصباح، فياخدها باتنين يورو، ينتظر هذا التخفيض ليشتري. وعنده مليارات لا تعد ولا تحصى، وهذا بهذا البخل والعياذ بالله. بالله عليك هل تحب ان ترى هذا الرجل؟ انا يعني انسان فاضل يعني السنة الماضية من سنتين كده يعني والله هو يأتي ليشرب قهوة احيانا عندي تحب ترى، وتقول لا انا لا احب ان ارى ولا القي نظر عليه حتى، ما استطيع سبحان الله. ليه؟ لان يا ستار يا رب ما هذا البخل. الرجل عنده هو اظن موجود في قوائم الاغنى 50 في العالم يعني سبحان الله، ولكن رغم ذلك البخل يعني والعياذ بالله شيء الانسان يعني يهتز عندما يرى قسوة البخيل ويرى انه قاطع الرحم. لازم ما لم قاطع للرحم يبقى البخيل سيء الخلق دائما. ليه؟ حتى لا يقبل النصيحة، لانه سيء الخلق. لما تيجي تكلمه النصيحة اقول له يا راجل ابن اختك الله يبارك فيه ما تخلي بالك منه، ايه رايك تزوجه؟ انا ازوج ابن اختي ليه يعني؟ ما ابوه يزوجه يا عم، ابوه راجل موظف على قد حاله وانت ربنا موسع عليه. ولا لا لا لا سبحان الله، سيء الخلق، دنيء الهمة، عمر ما يبقى همته عالية. لا، الهمة العالية تحتاج إلى سبحان الله العظيم يعني حتى قال علماؤنا في أهل الجود والكرم يعني يجود بالنفس إن ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود سبحان الله. فالكرم ده يعني صفة مؤمن سبحان الله دائما. ودي فرع جديد من الفرع خبيث من الشجرة الخبيثة، دائما البخيل قلق عنده توتر، وبالذات اذا كان بخيل ويدخل، تخيل البخيل ده لما يدخل البورصة عنده توتر مستمر، الين ارتفع واليورو نزل والجنيه عام والدولار غرق ولا سطار يا رب، وهو عايش على اعصابه، عايش سبحان الله. لان هو شوف والعض قلبي ولا تعض رغيفي، يعني عنده تعض قلبه لكن تعض درهمه وجنيهه لا الا كده يعني عند المال سبحان الله. يعني عنده ارتكارية حساسية ضد المساس بماله، ان تقول لا مساس بس للمال، ما تقتربش من مالي يا ستار يا رب. فالبخيل ده صفة عجيبة، فعنده صفة التوتر المستمر، عنده قلق مستمر سبحان الله. ايضا في المقابل من صفاته الذميمة امام القلق تجد عنده صفة الطمع، طماع في اي يعني شوف يعني طامع في ان يأخذ ما في جيبك، ويتمنى دايما انه لما يحب يتكلم لا يتكلم الا عن المال سبحان الله، ولما يحب يفاتحك في موضوع يطمع ان يأخذ منك ولو اي شيء. ويقول بعض الادباء او العلماء لو استطاع ان يأخذ الهواء ويشمه من منخر واحد لفعل، يعني يسد فتحة انف ويخلي الهواء يأخذ، حتى يقال في الطرائف ان البخيل يكتب في وصيته ان يدفن واقفا عشان ما ياخدش مكان في القبر والعياذ بالله، يعني من باب الطرائف السخيفة يعني. لكن تخيل الى هذا الحد، الى هذا، هو لا يعرف البحبوحة من العيش، لا يعرف البحبوحة من الكلام، لا يعرف البحبوحة من الابتسامة، لا يعرف طلاقة وجه، لا يعرف رقة قلب، كل هذه الصفات من هذه من هذا الانسان العجيب. شوف الصفات كلها سبحان الله، لا تجد محتكرا الا بخيلا. يحتكر سلعة معينة، ذات لو كان تاجر او وكالة معينة يحتكرها ويزيد على الناس، والمحتكر ملعون كما ورد في الحديث الصحيح، اي مطرود من رحمة الله. والجالب مرزوق، انا اروح اجلب سلعة معينة واتعب واشوف مين اللي بيصنعها واجيبها وبيعها للناس واربح فيها ربح بسيط وربنا يبارك لي، ده مرزوق. الجالب مرزوق، وذات فيما يهم حياة الناس سبحان الله. والمحتكر ملعون والعياذ بالله. ايضا من ضمن الصفات الذميمة لهذا الانسان البخيل. انا ارجو ان لا اكون قد ضيقت صدوركم بهذا الكلام والله، انا بس احذر من ان اولادنا او بناتنا يكون فيهم بخيل، تبقى مصيبة. من ضمن الصفات الذميمة نقض العهد طبعا. نفرض جدلا انت بتشتري من انسان قطعة ارض مثلا او بيت او سيارة او اي شيء سبحان الله، وبعد ما اتفقت معه وذهبت وتقول له في الصباح ان شاء الله سوف اذهب الى المصرف او البنك او اتي لك بالمال، بعد ساعة جاءه من يزيده الفا، فورا يبيعك انت. ليه؟ لانه نقض العهد، لانه رأى الف زيادة. هو ولو كنت انت اخوه ابن امه وابيه، والله لما تكون ابوك ابوه نفسه يبيع ابوه، يبيع اي شيء. ولذلك لما كنت اقرا عن والعياذ بالله الدياثة، وان ازاي الخنوع عند بعض من العرب ومن المسلمين، الدياثة كيف ناخذ صفة الحلاليف والخنازير والعياذ بالله اعزكم الله، وجدت ان الدياثة فرع من البخل، فرع من البخل. فما فيش صفة ذميمة، صفة ذميمة سبحان الله تكون ملتصقة بانسان الا ويكون البخل اساسها سبحان الله. يعني يحصل على المال باي وسيلة، لا تجده الا لئيما، تجده كسلانا، تجده سبحان الله فاجرا. البخيل فاجر. تقول له يا اخي يا رجل اتق الله، اخوك وراتبه بسيط، كيف لا تمد يدك اليه؟ يقول انا مالي ومال اخي، انا مالي يا عم سبحان الله. طب ليه يا ابن الحلال؟ لا، هو عنده هذا يعني هذا اللؤم، هذا الفجور، هذا سبحان. لا تجد البخيل الا منافقا، لانه في سبيل ان يحصل على المال ينافقك ويرائيك ويقول لك والله ما شاء الله عليك انت كذا. ليه؟ عشان يربح منك او يضحك عليك او يوقفك عند حدك. لا تجد البخيل الا قانطا، دايما يتكلم عن الأزمة العالمية وان السوق نايم، وحتى تجد الارباح داخله له كل يوم زي الحاجة فلان. اي والله نعمل ايه، اي ماشية يعني بطيئة. يا شيخ ربنا يبطئك عننا، لان هذا الانسان عجيب. المال يملأ قلبه، قبلته الى ماله، قبلته الى خزنته، قبلته الى شيكاته وحساباته، لكن الفقير والعامل اللي اشتغل عنده سبحان الله العظيم، فكارثة كبرى والله، كارثة كبرى. يعني هذه صفة من الواجب احنا نحض ابناءنا وبناتنا على ان لا يتصفوا بها، لا يتصف بها كريم ابدا. يعني مش ممكن يكون في شح وايمان، لا. وبعدين انت دائما يعني ترياق الانفاق هذا هو العلاج الوحيد للشح، لان سم الامساك لا يعالج الا كما قلنا بترياق الانفاق. انت عارف سبحان الله، لا تجد البخيل الا طويل الامل جدا، لانه عنده بناياته وعماراته واراضيه، امواله وحساباته، فكل ما تذكره بالموت هو يكره الدار الاخره. اذا عمر ما في واحد راى برنامجنا في الدار الاخره او الوعد الحق تجده بخيل، يقول لك لا عمي ده بيذكرنا بالموت الله، ونترك المليارات والملايين دي عشان اسمع الشيخ عمر ويتكلم عن الدار الاخره والوعد الحق. لا لا لا لا، هو يخلق من لا يحب سبحان الله. وذلك فعلا يعني في صفتين لا يحبهما المنافق والبخيل، الجهاد في سبيل الله ولو بالكلمه سبحان الله، والدار الاخره. الحاجتين دول يكرههم البخيل جدا، يكره ان يجاهد، لان لو قال كلمه ربما تحسب عليه، يبقى لا والعياذ بالله يقول لك لا يا عم سبحان الله. البخيل لا يتورع ابدا عن اكل الحرام، لان المهم ان المال يزيد. فانظروا اعزكم الله ان شجرة البخل تنتج حسدا واكل حرام وحقدا وغلا وخيانة ودياثة ورشوة، يدفع رشوة عشان ياخذ سبحان الله، وسخطا دايما في حالة سخط، وعنده سوء ظن لا اله الا الله، وعنده سوء خلق، وعنده دنو همة، وعنده سبحان الله غل، عنده فجور يفجر سبحان الله، عنده قطيعة رحم، عنده من ورياء يمن على الناس، عنده نفاق سبحان الله العظيم، عنده لؤم يعني مش انسان، عنده قلق، عنده قنوط. من يحب فينا ان تكون في هذه الصفات؟ انا قلت في بداية الحلقة ان 50 صفة ذميمة، 50 خلق مذموم جمعتها من الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الامهات الكتب، وجدت وفي القصص بتاع السلف والخلف وجدت ان البخل لو انها شجرة اقتلعت واجتثت من فوق الارض وزرعت مكانها شجرة الكرم التي يستريح الانسان تحت ظلالها، عنده امل في الله وعنده امل في الغد وعنده امل ان ربنا يوسع عليه وعنده امل ان ربنا يعوض عليه وعنده امل هو لما يوسع على الناس ربنا يوسع عليه ولما يستر الناس ربنا يستره. هذه صفة اهل الكرم. ولن يكون الانسان كريما الا اذا كان مؤمنا صادقا بالله عز وجل. طيب القضية دي تخص الافراد فقط؟ لا، تخص الدول ايضا. لما تجد في دولة فقير واحد، فقير واحد، اعلم ان اغنياء الدولة لم يخرجوا زكاة اموالا. ربنا جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، ما جاع فقير الا بتخمة غني. الفقراء في العالم الاسلامي والدول الغنية لم تخرج زكاة اموالها، ربنا جعل ميزان في الكون، قوت الفقير في فضل مال الغني. الغني لو اخرج زكاة ماله سواء على المستوى الفردي او مستوى المجتمع او مستوى الدولة، اذا لن يكون هناك فقير في عالمنا الاسلامي. انا احذر كل فقير، كل بخيل الا يبخل بماله. احذر حتى الدول اللي ربنا فتح لها كنوزا واعطاها من فضله، يجب ان تزكي عن اموالها حتى لا يصير عندنا هذا الكم من الفقراء الذين يعني نستحي والله ان يكون اغلب او 49% من الدول العالم 49% منهم من فقراء للاسف مسلمين. فاين اخوانهم الاغنياء على المستوى الفردي على المستوى الجماعي؟ انا احذر نفسي واحذركم ان ناخد بالنا من الاولاد. لما يشوف الولد اناني ولا يريد ان يعطي لعبته لاخيه او تعطي لعبتها لاختها او تعطي مثلا الاخوات بلغوا فدي عندها حجاب ودي عندها حجاب، تقول يا اختي بس ممكن اخد الخمار بتاعك او النقاب بتاعك او العباءة؟ لا لا لا. فاذا لاحظي ايتها الام، البنت لو طلعت زي عمتها ولا خالتها بخيلة اتق الله. وفي عائلات مشهورة بالكرم، الله يرضى عنكم روحوا اسألوا عنهم وزوجوا اولادكم منهم. وفي عائلات فيها بخل، اياك اياك ان تزوج ابنتك من بخيل ولا تزوج ابنك من عيلة من عائلة فيها بخيل. تطلع البنت والعياذ بالله تبخله على اخواته، تبخله على ابوه وامه، تبخله على مجتمعه. لا، احنا نريد ان نكون مجتمعا الكرم هو الذي يحدو. اللهم انبت في قلوبنا شجرة الكرم وفروع الكرم والاخلاق الحميدة، واصرف عنا سوء الاخلاق، لا يصرف عنا سوءها الا انت يا رب العالمين. ارجو ان لا اكون قد ضيقت صدوركم بما تحدثت به عن البخل، والله رغم اننا في هذا الهواء الجميل والفريق الفني العبقري اللي بيعمل معي، واشعر ان الكلام عن البخل يعني يضيق الاكسجين في الهواء الجوي، فاعانكم الله وانتم داخل الغرف. حقيقة الامر ادعو الله عز وجل ان يبعد عنا البخل واهله، وان يتولانا واياكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء، ان ربي على ما شاء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض